لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم. ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في شيء أنه عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعي واتباع لمن قبلهم، لا يتكلمون في الدين بلا علم. فإن الله حرم ذلك بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد اتفق أئمة الدين على أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلاثة. إلهنا بس أحسن الله إليك، رجع للموضوع رحمه الله، الله المستعان. لكن مثل الحرام أحيانا يكون منصوصا عليه بالإسم كالخمر، تحريم الخمر والزنا والربا، وقد يكون المحرم ليس مسمى باسمه لكنه تدل مقاصد الشريعة وقواعده على التحريم. كما إذا قلنا الدخان حرام، ما في حديث في الدخان كما قد يتعلق بعض الناس، لكن ما علم من ضرر الدخان ومنافاته للطبع والفطرة السليمة والأضرار المترتبة، يعني قال أهل العلم بالتحريم بأنه حرام. سبحان الله، شريعة الإسلام شريعة تنزيل من حكيم، هذا مثل هذا لا يكون مباح في هذه الشريعة. دخان يحقنه الإنسان في جوفه وفي عروقه وفي دمه، دخان يمتص الدخان، هذا الدخان هو غذاء، هو دواء، هو داء. وإن كان يجدون فيه لا الخمر كانت فيه منفعة، لابد أن نراعي هذا. فليس لقال أن يقول هاتوا الدليل من الكتاب والسنة، هاتوا الدليل من نعم. أو يطالب يريد لفظ حرام أنه يكون يوجد حرام، لا، التحريم يستفاد من ألفاظ عديدة. وقاعدة سد الذرائع هذا أصل مقرر، فما يؤدي إلى الحرام حرام إذا كان هذا يعني وسيلة قريبة. والشيء إذا اشتمل على مفاسد راجحة على المصالح كان هذا دليل على تحريمه. نعم يا إبراهيم، ايش تبي؟ ما هو اليوم خلاص وقف. نعم، الأثر مروي أحسن الله إليكم. نعم، الأثر باللفظ اللي ذكره مروي أحسن الله إليكم، يشبه شبيه لقول معاذ رضي الله عنه أخبرني بعمل يدخل الجنة ويبعد، يصير هو وعمل تشمل الفعل والترك، ترك المحرمات عمل، الترك عمل وفعل عند الأصوليين. نعم، جزاك الله.